السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كثير من الناس عندما يرى نعمة الله عز وجل على غيره ربما يتفاعل معها تفاعل لا يحبه الله، كأن يحقد عليه، يحسد، يتسخط. هذا الإنسان رزقه الله عز وجل مالا وأنا لم يعطني الله مالا، فربما أتسخط على قدري، ربما أحسد هذا الإنسان الذي من الله عليه بهذا الأمر. لكن سبحان الله، الفقهاء عن ربهم وعن سنة ربهم لهم حال آخر. منهم لبيب عليه السلام، وهو زكريا، كان ذا فطنة، لبيب. ستسمع له موقفا في الآيات القادمة إن شاء الله. دخل على مريم فكان يرى أمرا عجبا امتن الله بها عليه. فما هذا هو الأمر؟ كان يرى فاكهة الصيف عندها في وقت الشتاء، وكان يجد فاكهة الشتاء عندها في وقت الصيف. فاستغرب هذا الأمر وهذا العطاء المدهش، لأن هذا يأتي خلاف الأسباب، لأن الله عز وجل إذا أعطى أدهش، ويعطي بسبب وبلا سبب سبحانه وتعالى. فلما تعجب وسأل أن لك هذا، فلما علمته وهي تلميذة له، ولكن سبحان الله قد يفتح على التلميذ ما أغلق على شيخه، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك هذه المنزلة، هنالك في الوقت ده قلوب ناس كتير جدا، القلوب بتختلف، قلب يتسخط ويحسد، وقلب ينتهز الفرصة، وهكذا الأنبياء وسادات الأولياء دائما ينتظروا ويستثمروا لحظات العطاء، فيسألوا الله هنالك في هذا الموطن، عندما يعطي الله عز وجل إنسانا أو يعطيه هو شيء فيطمع إلى ما هو أعلى. هنالك دعا زكريا ربه. ليه؟ لأنه عرف السر فين، عرف المفتاح فين. أنا قد لا أعرف داءك، ولكن أدلك على من يعرف داءك، وهو الله سبحانه وتعالى. فهي دلته على هذا الأمر، فانتهز الفرصة هنالك. دعا زكريا، هو كان يفقد الأسباب، كأسباب مفقودة، قد بلغ من الكبر عتية، كبر جدا، شعره اشتعل شيبة، امرأته عاقر، أن يكون. ولذلك هو في مريم هيستغرب مع ما يرزق هذا العطاء المدهش، هيقول ازاي أن. هيجي معانا إن شاء الله عقيدة كذلك. هنالك دعا زكريا، وده كان حال كثير، ليس زكريا فقط. شوفوا موسى لما كان بالوادي المقدس ووجد هذا العطاء المدهش من الله سبحانه وتعالى له بالنبوة، حينئذ هنالك دعا شيئا كبيرا. فماذا دعا؟ دعا لهارون بالنبوة، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. سبحان الله، فأعطاه الله. ولما تجلى له الجبل، لما تجلى الله للجبل، سيدنا موسى في الوقت ده لما كلم الله طمع في شيء أعلى عند تجلي الجبل، فماذا طلب؟ هنالك دعا موسى، فماذا دعا؟ أريني أنظر إليك. وذلك السيدة عائشة فهمت عن ربها وفهمت عن أنبيائه هذه العقيدة، تقول كنت في يوم من الأيام دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو طيب النفس، رايق النهاردة، استنهز الفرصة. تعرف كده الطالب الولد عم يدخل على والده كده فيلاقيه رايق وجايب حاجة كده من الأبوار والدنيا رايقة خالص معاه، هنالك يقول له أنا عاوز عربية، هنالك يطلب منه الطلب الكبير. صح؟ في ناس كده بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى. لما يسترك ويأتي بقلبك إلى مواطن الرحمة، هنالك تستنهز الفرصة. تقول: فلما وجدت البشر في وجهه قلت يا رسول الله ادعو الله لي. اديني دعوة خاصة. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. قالت: فظللت أضحك حتى سقطت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانها بتقول له إيه؟ هنالك استثمرت الحدث، خلاص أنا خدت اللي أنا عاوزه. قال: يا عائشة، والله إن هذه لدعوتي لأمتي في كل صلاة. بيقولها اللي أنت مبسوطة قوي دي بيها، ده مش لك أنت بس، ده لأمتي في كل صلاة. سبحان الله. إبراهيم عليه السلام كان يفقه هذه العقيدة وكان يستثمر هذا الأمر. لما قال الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، هنالك طلب حاجة، قال: يا رب ومن ذريتي والولاد اللي جايين. سبحان الله. برضو ربيعة لما في يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فوجد أحد الصحابة شاب كان ينتظر النبي حتى ييسر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج من طهور وماء وما يعده للصلاة صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة. هنالك ركز ربيعة واستثمر الحدث. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، عاوز أكون أنا رفيقك في الجنة. سبحان الله. ولذلك الله جل جلاله لما ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء وعطاءات الله لهم في ختام الثناء عليهم ماذا قال؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في استثمار الفرص. فدائما نحن نقبر ونستثمر اللحظات، وقد يعطيك برحمته، قد يستجيب برحمته لك، كما استجاب لموسى في هارون، وكما استجاب لزكريا في يحيى، وقد لا يستجيب لحكمته سبحانه وتعالى، كما لم يستجب لموسى في موضوع أرني أنظر إليك، وكما لم يجب في إبراهيم لما طلب ومن ذريتي. ولذلك لله أسرار في استجابة الدعاء. فأنت تدعو لأنك عبد. إحنا بندعي ليه؟ ليه ندعي ربنا؟ عشان ربنا يستجيب لينا، صح؟ لا، ده بالعكس، قد يطيل الله عز وجل ولا يجيبك، وتطول فترة الإجابة حتى تتربى على أنك لا تجرب الله، جربش ربنا. لا، الله عز وجل يريد أن يظهرك أمام نفسك. أنت تدعوه لأنك عبد. يعني جماعة إحنا دلوقتي أنت بتصلي صح؟ عشان ربنا يستجيب لك. أنت بتتصدق عشان ربنا يستجيب لك. لا، أنت بتصلي، بتتصدق، بتصل أرحامك، بتبر والديك، تربي أولادك. ليه؟ لأن الله أمرك بذلك، صح؟ طيب ليه إحنا بندعي ربنا؟ لأن الله أمرنا بذلك. قال ربكم ادعوني. فده واجب عليك أنك بتدعي. فمش لازم أنا هدعي عشان يستجيب لي. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أما ما من دعاء إلا وله جائزة. كده كده أنت هيتجاوب على دعائك، كده كده هيترد على دعائك. هتاخد واحدة من التلاتة دول، أي دعاء بتدعي هتاخد واحدة من التلاتة. إما جواب معجل، يا رب ارزقني كذا، تاخد على طول، ده جواب معجل. أو ثواب مؤجل، بنحط لك في الرصيد، نأمل لك المستقبل، ويمكن وانت ماشي على الصراط المفترض تقع في جسر جهنم، لا لي دعوة متأجلة، تطلع الدعوة دي ينجيك الله بها. يبقى جواب معجل أو ثواب مؤجل أو يرفع عنك بلاء منزل. يبقى في بلاء كان نازل عليك، نازل على حد من أولادك، بسبب كثرة الدعاء الله جل جلاله يصرف عنك هذا الباب. فلابد أن احنا نستثمر اللحظات التي نرى فيها نعم الله علينا. ولذلك عد بعض العلماء، وأختم بهذه الفائدة، عد بعض العلماء أن من أوقات استجابة الدعاء عند رؤيتك لنعمة الله على أخيك، لأن زكريا لما رأى النعمة على مريم دعا فاستجاب الله له. فلما تشوف حد عنده نعمة، تلاقي واحد مثلا الله أولاده قاعدين يجروا إيه من حوالي كده، وأنت فقدت ابنك أو لم ترزق ولدا بعد، أول ما تشوف الولد تقول إيه؟ اللهم ارزقني. هذا الوقت وقت رؤية النعمة من أوقات الإجابة، لأن قلبك قد رأى وشهد نعمة الله على خلقه، فتريد أن تقول يا رب كما أعطيته أعطني. خلاص أنت عرفت السر فين. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.